حتى ما يذكر في بعض المتون التي عليها ملاحظات مثل متن الطحاوية: ولا يثبت الإسلام إلا على قدم التسليم. معنى عظيم جدا. الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الفرق بين الربوبية والألوهية، الفرق بين الرخصة والعزيمة. هذا بحث كثير من الناس لا يدركه هذه الأيام، ويثرب على من يفعلون الرخصة، من يفعلون الرخصة بحجة القوم الذين فعلوا العزيمة، مع كونه لا ينكر هذا على ذاك باتفاق. فمثل عمار بن ياسر لما ضربوه حتى يسب النبي أخذ بالرخصة، وأما بلال فأخذ بالعزيمة، ولا هذا مثرب عليه ولا هذا مثرب عليه، وإن كان بلال أعظم أجرا، إلى آخر ذلك. من طبعا البحث حتى في حد الإكراه وغيره، الأبحاث العلمية الدقيقة هذه، الفرق بين المعطيات العلم والشك، وأن اليقين لا يزول بشك، كل هذه المعارف يجهلها عموم الشباب. وأيضا هناك إشكالية إهمال الفقه، إهمال الفقه، يعني إنسان تدافع عن الشريعة وأنت ما درست الشريعة، لا يمكنك أن تبرز محاسنها وأنت لا تعرفها، لا يمكنك أن تظهر مفاسد الرأسمالية تماما وأنت لا تعرف فقه البيوع، لا يمكنك أن تظهر فساد الحياة الاجتماعية في الغرب وأنت لا فكرة عندك عن فقه النكاح والطلاق، لا يمكنك أن تفعل هذا بشكل كامل، لا يمكنك أن ترد على شبهات من يتحدث عن الرق وغير ذلك وأنت لم تقرأ الفقه الإسلامي في هذا السياق، لا يمكنك أن تدافع عن المنظومة القضائية والحدود في الإسلام وأنت لم تدرس هذا ولو مرة في حياتك. حتى اليوم كثير من الشباب ممكن يكون قرأ الكثير من الكتب الفكرية ولمسلمين وغير مسلمين وغير ذلك، ولكنه لم يقرأ يوما نصف صحيح البخاري، فضلا عن أن أقول لك كتب الستة، لم يقرأ يوما تفسيرا، أي تفسير، تفسير كامل هكذا يمر يحاول أن يستوعب القرآن بمقاصده العامة. أنت الآن بإمكانك أن تبحث، تناقش الناس في إثبات وجود الخالق، هذا سهل إلى حد كبير جدا. شوية تبقى معك تحل معضلة الشر، ينبغي أن تدرس شيء من علم القدر وغير ذلك، ثم إذا جئت تبشر لدينك تظهر محاسنه، تغرس محبة الله تبارك وتعالى في القلوب، كيف؟ إذا لا تعرف أسماء الله وصفاته لن تستطيع، إذا لم تعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لن تستطيع أن تغرس محبته في القلوب أمام من يشوهه، لا يمكنك. كثير من المشروع الفكري الذي نقف عنده هو 5% من المشروع. نعم كثير من الشباب عندهم مشاكل فكرية، يلحد يكفر بالله عشان حكم ما يعرف حكمته، فمجرد ما تقول له حكمته يرجع. قفزات فكرية عجيبة، يعني هو عنده أدلة على الخالق وأدلة على صحة الإسلام وأدلة على كل شيء، ثم بشك بشبهة ترك كل هذه الأدلة كل هذه البراهين وصار واقف عند هذه الشبهة. طريقة بالتفكير وسواسية ومتعبة، ومن هو أصلا وغير منطقية أصلا متناقضة، وكثير منهم لا يعني ممكن يكون صاحب هوى، لكن أصلا من رسخ العقيدة والإيمان في قلبه عن طريق علم تأصيلي فهذا تأثير الشبهات فيه سيكون ضعيفا غاية. خصوصا إذا علمت اليوم أن موضوع الشبهات اللي يطرحها الرافضة والنصارى هي وحتى الجهمية هي نفسها يطرحها الملاحدة، لأنه أصلا إذا أفلسوا ولا يريد أن هاجم دينك عن طريق بعض ما يطرح، أنت لابد أن يكون عندك معرفة أصلا بدينك مبدئيا وبالأسس. وحقيقة هذه المتون مباركة جدا، خصوصا اللي تتكلم عن التوحيد وعن توحيد الله تبارك وتعالى، سواء في الأسماء والصفات أو في الإلوهية، تورثك تعظيما كبيرا في قلبك لله تبارك وتعالى. خصوصا أن منزلة الله تبارك وتعالى مع الأسف تضعف بكثرة النظر في كلام المبطلين. وليس معنى هذا أن لا نشتغل في القضايا بالقضايا الفكرية المعاصرة، أصلا هذا الاشتغال فيه موجود من زمان، يعني بغض النظر اللي يدعي أنه والله ما في، هذا كلام فارغ يعني، وهذا اللي سأتكلم عنها لاحقا، قضية الانفتاح على الآخر وغير ذلك والمبالغات التي تقال في الموضوع، والله المستعان.